الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وما تمن تستكثر ولربك فاصبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا Thank you.

وما هي إلا ذكرى للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Oh! كل نفس بما كسبت رهينة Oh.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا طرق حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا لتعجل به إن

الإنسان أن يترك سدى صدق الله.